إلا كالسوائم والمواشي السارحة حين ينعق فيها راعيها لا تسمع إلا صيحة لا تدرك من كلامه شيئا ولا تفقه عنه شيئا ولا تدري ما يقول ومثل الذين كفروا فمثلك معهم يا محمد مثل الراعي للغنم حين يصرخ فيها يزجرها عما يريد لها من مراع خصبا وأن يبعدها عن حفر وهو قد تودي بها وتهلكها وهي مع ذلك لا تسمع منك إلا الصيحة لا تدرك قولك ولا تفقه كلامك ولا تدرك ماذا تريد من صيحتك فأنت كالراعي وهم كالإبل السوائم كالمواشي الضائع لا يدركون منطقا ولا يؤمنون ببرهان بل هم صم عن الحق لا يسمعون جمع أصم أي طرش بكم لا ينطقون بالحق ولا يتكلمون به لأنهم لا يعلمونه ولا يدركونه عمي عن مسالك الحق وطرائق الحق لا ينظرون وإن كانت لهم أبصار فالعمى في البصائر لا في الأبصار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل تلك السوائم كأشباهها كنظرائها فهي لا تسمع من الراعي إلا الدعاء إلا النداء إلا الصيحة إلا الزجر أما القول فلا تفهموه أما المعاني فلا تدركها ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لا تسمع من المواعظ لا تسمع من الأدلة لا تسمع من وحي الله لا تسمع من بيان الوحي من حكمتك يا محمد إلا ما تسمعه السوائم إلا ما تسمعه المواشي يسمعون الصيحة يسمعون النداء يسمعون الدعاء ولكن لا يفهمون أكثر من ذلك فهم لا يدركون إلا الصراخ والصوت وأنك ناديتهم دعوتهم صرخت في وجوههم أما ما أتيتهم به من كتاب ما أتيتهم به من حكمة ما أتيتهم به من أدلة قواطع وبراهين فواضح فهم عن كل ذلك صم لا يسمعون حقا ولا يسمعون برهانا أصم الله آذانهم عن الحق لإصرارهم على الباطل وعنادهم في الباطل بكم جمع أبكم أي أخرس فهم خرس عن الحق لا ينطقون به ولا يعلمونه وإن كلفوا به لا يفهمون ومن لا يفهم الشيء لا ينطق به ولا يتكلم عمي عن مسالك الحق عن مسالك النور عن مسالك الهدى عن مسالك الحق. عمي جمع أعمى فهم عمي بكم صم لا يسمعون الحق ولا ينطقون به ولا يرون مسالكه وطرائقه. صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا عقل ولا لب ولا قلب، أي ليس هناك قلب يتصرفون به أو عقل يعقلهم عن الكفر والشقاق يعقلون به ويميزون الحق من الباطل. فهم لذلك أشبه بالسوائم الضالة بالدواب المتروكة، لذلك هم كالحيوانات الصم عن الحق، البكم بالنطق به، العمي عن رؤيته، فهم كهم لا يعقلون حقا ولا يعقلون وحيا ولا يدركون كتابا ولا يفهمون حكمة. ثم عاد الله تعالى فترك الكفار لشأنهم إلى حين، ووجه الخطاب للمؤمنين الذين يعقلون عنه ويسمعون الحق حين ينادي داعي الهدى به وينطقون به ويرون مسالكه وطرائقه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فسبحانه امتن على عباده المؤمنين بعد أن أكرمهم بالإيمان والهداية له والاستنارة بهديه والاهتداء بهدي نبيه والكون فيه مؤمنين مسلمين عابدين لله وحده مشركين بكل ما سواه، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمرهم بالأكل مما رزقهم إياه وأن لا يكون هذا المأكول إلا طيبا، فلا تأكلوا حراما لا يد لكم فيه ولا حق لكم فيه، لا تأكلون حراما حرمه الله أو حرمه نبيه، لا تأكلون حراما يضر بأبدانكم أو يضر بعقولكم، فكلوا مما خلق الله لكم في الأرض مما جعله رزقا لكم حلالا أحلاه وطيباه وزكاه لكم، فلا تتجاوزوه ولا تتعدوه، فهو لكم طيب بطيب الله حلال بإحلال الله، فلا تبتغوا به بديلا ولا تغيروا الحلال بالحرام ولا الطيب بالخبيث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهو رزق من الله للمؤمنين حال كونه حلالا طيبا، فمن أكله بنية الأكل فقد فعل، ومن أكله بنية العون على عبادة الله والشكر لله والقيام بما أمر الله ورسوله أكل حلالا وطيبا وأجر على أكله الحلال والطيب، لأنه بنيته انتقل من كونه مباحا إلى كونه سنة مندوبا إليها، لأنه جعله طريقا ومرقاة للعبادة وطاعة الله وللامتثال لأمر الله ورسوله وبالنية الصالحة ينقلب المباح إلى عبادة، وبالنية الفاسدة تنقلب العبادة إلى فساد، والطيب إلى خبيث، والحلال إلى حرام. واشكروا لله، اشكروه على نعمه، اشكروه على رزقه، اشكروه على ما خصكم به وأكرمكم به من الحلال ومن الطيب. والشكر يكون بالاعتراف بالجميل، وأن هذا الرزق هو من الله وحده، فهو وحده المشكور المحمود. والشكر يكون بالجوانح، بأن لا تضع ما رزقك الله له من الحلال الطيب إلا حيث أمرك به، وارزق منه من أمرك برزقه من النفقات للزوجة والأولاد والأقارب والمحتاجين، ومن الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين والمحاوي، ومن الصدقات في النافلة والصدقة. فالله يؤجرك على قدر نيتك وقدر شكرك، سواء بالاعتراف بالفضل والخير أو بالعمل للخير، حيث أمرك الله فأتمرت، وحيث نهاك الله فانتهيت. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومعنى ذلك إن كانت عبادتكم خالصة لله يا مؤمنون، لا رياء فيها ولا تسميع، لم تأكلوا إلا حلالا، لم تأكلوا إلا طيبا، فإن كنتم مؤمنين حقا عابدين لله حقا فاشكروا الله شكر المؤمنين، شكر الصادقين، شكر المخبتين. ومعنى ذلك أن أكل الحلال هو الطريق لقبول العبادة وقبول الدعاء الطيب. أكل الحلال هو الطريق لقبول العبادات على شتى أنواعها، وهو الطريق إلى استجابة الله للداعين الضارعين المتوسلين إليه بجلاله بقدرته بمغفرته برحمته. ومعنى ذلك أن آكل الحرام لا عبادة له، أن آكل الحرام لا يستجيب الله له، فمهما صنع مهما عمل، فقبل أن يطيب لقمته ويطيب رزقه ويسعى في الحلال، فكل عمله ضائع، كل عمله هباء منثور. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية والحكمة من بيانها والبيان لحلالها وحرامها، ففي مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم وفي جامع الإمام الترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي يطيل السفر سائحا داعيا عابدا حيثما ذهب مصل وحيثما ذهب داع، وما ساح في الأرض وقطع الأراضي والقفار وأطال الأسفار حتى أشعث شعره واغبر جسمه إلا طلبا لذلك، أي للدعوة إلى الله والعبادة له. لكن هذا العابد المسكين الداعية المسكين لم يوفق لطريق ذلك ليقبل منه ليغفر الله له ذنبه من أجله، ليجعله الله له في صحائف حسناته. فقال صلى الله عليه وسلم: يطيل السفر هذا العابد أشعث أغبر، أشعث الشعر، أغبر الثياب والبدن، وهو مع ذلك يمد يديه إلى السماء ضارعا داعيا يقول: يا رب يا رب، يطلب ما يريد من أمور الدنيا والآخرة من حسنات الدنيا والآخرة، ولكن الله يقول عنه، ولكن رسول الله يقول عن هذا الأشعث الأغبر المطيل للسفر الهاجر فراشه الهاجر أهله ظنا منه أنه يدعو الله ويضرع إليه ويدعو العباد له، ولكنه مع ذلك ومع ضراعته ومع كثرة ندائه يا رب يا رب يقول عليه الصلاة والسلام: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا المتزهد المتعبد الرحال للدعوة الرحالة للعبادة: قد وصل أو ظن أنه وصل للغاية وترك الوسائل لذلك من طيب الحلال مأكلا، من طيب الحلال مشربا، من طيب الحلال ملبسا، من طيب الحلال بما يغذي جسمه وينميه ويزكيه ويصحه، فهو مع كل ذلك أكله حرام، لا يهتم من حيث أكله من حلال أو حرام من طيب أو خبيث، ويشرب الحرام ولا يبحث هل ذلك مقبول جائز، هل تقبل له عباده أو لا تقبل، فمأكله حرام ومشربه حرام والملبس أيضا حرام، لم يلبس من الحلال ولم يطعم من الحلال ولم يشرب من الحلال وغذي بالحرام، فكل أكله وكل شربه وكل لباسه وكل ما نبت عنه لحمه وجسمه كان نتيجة الحرام، فأنها يستجاب له؟ فكيف يستجيب الله له وهو يدعو الله بالخبيث؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو يأكل الخبيث ويلبس الخبيث ويشرب الخبيث حتى أصبح جسمه وقد كبر وقد أسن وقد صح نتيجة السحت الحرام. وما كان كذلك فالنار أولى به، فكيف يطمع بالاستجابة من الله وتحقيق الدعاء والضراعة إليه أن يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ يتعجب صلى الله عليه وسلم من صغار عقله وكثرة جهله، جهل هذا المتعبد، جهل هذا المتزهد، كيف يفعل ذلك فيجهد نفسه ويتعب نفسه ويحملها على المشاق وهو قد ضل الطريق في البداية؟ عند البداية لم يأخذ الطريق السوي لما كان يريده، اتخذ الطريق لذلك الحرام مأكلا والحرام مشربا والحرام ملبسا وغذي بالحرام، فكيف يطمع هذا الجاهل الضال الضائع في العبث الضائع في الهوى؟ من جعل الله عمله هباء منثورا كيف يطمع في الاستجابة وبالشكر من الله وبالثواب من الله؟ وهذه حاله. سئل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن قوله تعالى: اذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم. ترى لو ذكر الله تعالى سكير، عربيد، سارق، سافك للدم الحرام، آكل للمال الحرام، كيف يذكره الله والله يقول اذكروني أذكركم؟ فقال ابن عمر: إن ذكر هذا الله ذكره الله باللعنة وبالخزي وبالطرد حتى يسكت أو يتوب. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك كثيرا ما يأتيك سائل ويقول لك: ربنا يقول ادعوني أستجب لكم، والله لقد أكثرت الدعاء في السجود والناس نيام، وطفت بالكعبة والتزمت الملتزم، وبكيت على الله وتضرعت إليه، ولا تزداد حالته إلا شدة. وهذا الذي يقول ذلك موظف في البنك يعيش بالحرام ويطعم أهله الحرام ويغذى بالحرام ويفعل الحرام، فكيف أنتظر أن يستجيب الله له؟ هذا الداعي المتعجب السائل المستفهم يعيش بأموال الناس بالباطل رشا وضلالا وسرقة وأكل ربا وأكل سحت بأنواعه، ومع ذلك يظن أن له على الله حقا. كيف الله يقول ادعوني أستجب لكم، فهو يظن أنه قد دعا، فلما لا يستجيب الله له؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر على الحلال أن لا تفعل إلا حلالا، ولا تلبس إلا حلالا، ولا تطعم إلا حلالا. إن كنت حقيقة عابدا لله لا تؤمن بسواه ولا تعبد غيره. أما إن أكلت الحرام وكانت عبادتك لغير الله لسماع تريد أن يسمعه الناس عنك، يقولون عابد، يقولون زاهد، يقولون ويقولون، فهذا ليس مؤمنا حقا ولا عبادته لله حقا ولذلك الله يقول إن كنتم إياه تعبدون. ويشرح هذا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه كتاب الله وهو الأدرى والأعلم والأعراف بالبيان وقد كلف به، فقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلسان يشرب الحرام وينطق بالحرام ويأكل الحرام لا ينتظر استجابة أبدا، فهو في ذكره يدخل تحت عموم من يقول عنه صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن لعن الكاذبين وهو كاذب، لعن المرتكبين الفحشاء وهو مرتكب، لعن الزناة وهو زان، لعن العصاة وهو عاص، لعن وهو يقرأ ذلك فكأنه يلعن نفسه. والطريق لأن يقبل منه ويستجاب له بفضل الله ومشيئته ما مضى من حرام واستهلك، فليتب إلى الله من ذلك نادما عما فات عازما على لا يعود. فإن عنده حرام فليعطيه لأصحابه، وإن كان ذلك في ذمته فليعزم عزما مؤكدا على أن يعطيه لأصحابه إن كان يعلمهم وليعطيهم إياه، وإن كان يجهلهم وليعطيه لورثتهم، وإن كان يجهل الكل وليأخذه وليعطيه إلى الفقراء والمساكين، لأن المال الذي لا مالك له وجهل مالكه فيرجع إلى بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين للفقراء والمساكين فيه حقوق وواجبات. بعد هذه التوبة والعزم عليها والندم عما فات إذ ذاك يرفع يديه إلى الله ضارعا يا رب يا رب مغفرتك رحمتك رضاك توبتك، وبعد ذلك ينتظر رحمة الله وكرم الله وفضل الله، يستجاب للعبد ما لم يعجل، والله لا يعجل بعجلة أحد كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال الله وأطلق أن كلوا من الطيبات، وما الطيبات وما الحلال؟ فقال الله الكل إلا مسناه في الآية الآتية وفي آية موالية وفي بعض ما أفسره بذلك نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. زيد فمن اضطر فمن اضطر ولا ألجي أحوج غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم الله الذي أحل من قبل الطيبات، إنما حرم عليكم الميتة يا أيها المؤمنون. ولم يخاطب الكفار لأن هذه فروع الكفار ملزمون بها، ولكنها لا تقبل منهم إلا بعد الأصول وهي الشهادة لله بالوحدانية ولعبده محمد بالنبوة والرسالة والختم لها. إنما حرم عليكم الميتة والميتة كل ما كان ذا روح مما يؤكل لو ذكي ومات قبل أن يذبح قبل أن يذكى مات حتف أنفه أو مات مترديا أو بعد أن نطحه سبع أو أكله سبع أو انخنق أو قز على أي نوع كان موت هذه الميتة فهي ميتة وإذا أطلقت كما أطلقها الله إنما حرم عليكم الميتة كل ما كان حلال الأكل إن ذكي إن ذبح فلم يذبح ومات حتف أنفه قبل أن يذبح كان الموت حتف الأنف أو كان الموت مترديا من جبل إلى أن مات أو نطحه مثيله بقرونه فمات أو أخذه سبع مفترس فأكل منه فمات المتردية والنطيحة والموقوذة ما طعنت إلى أن أنفذت مقاتلها من قرن أو أي شيء آخر غير تذكية فمات كل ذلك يعتبر ميتا لا يحل أكله ويحرم أكله إلا للمضطر وما حرم أكله لا يحل بيعه ولا تملكه ولا هبته ولا عطاؤه إلا جلد الميتة قد أباحه صلى الله عليه وسلم بعد دبغه ويأتي ذلك بمناسباته إنما حرم عليكم الميتة والدم والدم قد قيل في آية أخرى دم المسفوح أي الدم الجاري حرم الشارع علينا حرم الله علينا أكل الميتة وشرب الدم أو أكله جامدا الدم المسفوح الدم الجاري سواء بقي مائعا أو جمد ليؤكل على أي شكل من الأشكال كما يفعل غير المسلمين هنا أطلق الدم ولكن الآية الأخرى خصصت أو دما مسفوحا مسفوح أي الجاري أما ما كان في العروق أما ما بقي في اللحم فتجوز عنه ولا يعتبر دما مسفوحا وأحله الشارع فقد روي في الصحاح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبخ له اللحم في القدر وإن مرقة ذلك اللحم لقريبة للإحمرار نتيجة دم العروق فذلك ليس دما مسفوحا ولا دما جاريا ولكنه الدم الطبيعي الذي يبقى في اللحم عند ذبحه بوقت قصير فيطبخ مع اللحم ويؤكل مع اللحم وليس دما مسفوحا جاريا حرمه الشارع وفي الحديث النبوي عن الميتة والدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى أبو هريرة أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وأيضا قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه أطلق الله تعالى أن طعام البحر حل لنا أكله وصيده من غير تزكية ومن غير ذبيحة ميتا كان أو حيا. ويؤكد هذا التفسير الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح في قصة الصحابة الذين كانوا مسافرين على شاطئ هذا البحر البحر الأحمر بين جدة والمدينة المنورة، وإذا بالأمواج ترمي على الشاطئ حوت العنبر، وهو حوت ضخم رمت به الأمواج ميتا. وإذا بالأصحاب يأتون إليه فيستجرون ويأكلون من لحمه ويتزودون، ثم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأثم بعضهم عن أكله، فسألوا النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم: من تأثم وانتظر البيان؟ أما الذي أكل فلعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فقال الله: قد أحل لنا هذا. ولكن الآخر كأنه اختلطت عليه النصوص فأدخل تلك الميتة من البحر مع الميتة هنا. حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدم، فاعتبر هذه الميتة من الحرام ما لم يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم ولهم جميعا: أسهموا لي معكم، أي في لحم هذا الحوت هذا العنبر، وأكل منه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث السنن وبعض الصحاح سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله قد أحل طعام البحر حيا أو ميتا، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في قوله الماء، في قوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأن ميتة البحر استثنيت من الميتة التي حرم الله في هذه الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير أي الخنزير كله. ولما ذكر اللحم ولم يذكر معه الشحم وباقي ما في الخنزير، جرت في لغة العرب عادتهم أن يقولوا عن البعير: لحم البعير، لحم الشاة، لحم البقر، وهم يعنون كل ما يتصل بالإبل والبقر والشياه لحما وشحما وغير ذلك. ويؤكد هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس هنا الخنزير كله، والرجس النجس الخبث المقبوح المحرم المرفوض. ولحم خنزير فإنه رجس أقرب المذكور للرجس الخنزير، فإذا رجس مطلق عليه. وأيضا هذا محل إجماع عند المسلمين، وأن الخنزير لحما وشحما وعظما وجلدا حتى لو دبغ كله حرام كله رجس. وهذه المحرمات حرمها الشارع لمصلحة عباده ومصلحة خلقه، فالميتة حين تموت جراثيمها ودودها يكون كله ضررا، والغذاء الذي فيه يفقد فأكله لا يكاد يغذي إلا بضع ساعات أو بضع أيام، ثم يعود على الآكل بالمرض والضرر. وأكل الدم المسفوح كذلك. أما لحم الخنزير فعرف ضرورة عند أطباء العالم أن في الخنزير دودة تكون في لحمه، في شحمه، في عظامه، في كل جسمه، لو قطعت جزءا جزءا فكل جزء على حدة يكبر ويخرم الجسم ويأخذ في الضرر، ولا يكاد ينتهي من جسم آكله إلا يسمعون في بلاد المسلمين القتل لأجل العرض، عرض الرجل الذي انتهك عرضه، وهذا كثير، ولا تسمع مثل هذا في بلاد الكفار، لا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا، وفي كل قاراتهم، فهم قد فقدوا الغيرة ولا يعتبرون هذا كبير شأن، بل أصبح الأمر أكثر من ذلك. أباحوا في دساتيرهم وأباحوا في قوانينهم الزنا بأنواعه، الشاذ منه والذي هو في محله، فقالوا في قوانينهم: البنت إذا بلغت سن معينة، بعضهم 16 وبعضهم جعلها 18، إن كانت غير متزوجة لها أن تعطي عرضها لمن شاءت، وعندما تعطي عرضها لا حق لحاكم ولا محكوم ولا لوالد ولا لولد ولا لأحد من الناس يعترضها على ذلك، وسموا ذلك أمورا خصوصية، فرجها تعطيه لمن تشاء. فإن كانت متزوجة قالوا: الفرج للزوج ملكا، فإن أعطته للغير فلا حق لأحد أن يستنكر إلا الزوج، فإن الزوج لم يرى مانعا من ذلك فلا حق لوالد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد أن يستنكر ذلك. وفي بلاد المسلمين حتى عند من ضل وألغى الحكم بكتاب الله وابتعد عن دين الله بقيت الغيرة خلقا قائما، ولذلك كثيرا ما نسمع وتسمعون القتل لأجل العرض، والقاتل يعلم أنه مقتول لا محالة أو هو مسجون سجن المؤبدة، ومع ذلك غيرته لا تدعه يفكر في مثل هذه المواقف، وما ذاك إلا لأن المسلمين لا يأكلون الخنزير وغير المسلمين يأكلونه، فيذهب شرفهم وتضيع غيرتهم ويبقون يعيشون كالخنازير والكلاب. ولا أقول جميع الحيوانات، لأن الذي يفقد الغيرة بالمرة هو الكلب والخنزير، ترى كلبا عليها كلب وكلاب آخرون ينتظرون دورهم، والخنزير كذلك. أما بقية الحيوانات والدواجن ليست كالخنزير والكلب، الديك ضعه مع دجاجات أو دجاجة ودع معه ديكا ثانيا يكاد يفترسه، إما أن يغلب أو يغلب. أما الجمل أما فهو يحقد إلى أن يبطش البطش النهائي لدرجة الصرع والقتل، حتى لمن يراه يأتي ناقته. فالغيرة خلق جبل الله عليه الإنسان إلا الخنزير والكلب، وهؤلاء الكفار يعنون بالخنزير ويربونه ويرعونه ويأكلونه، ويعتنون بالكلب فيدللونه، وتنيموا الأنثى منهم على فراشها ويوصون له ويعتنون به أكثر من عناية المسلم بولده وأهله. المرأة تتخذ الكلب الذكر، والرجل يتخذ الكلبة الأنثى، كلاب مع كلاب، وخنازير مع أمثالهم. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما ذبح لغير الله أهل به. أصل الإهلال الصوت. وقد جرت العادة عند التسمية عند التزكية أن الذابح المسلم يقول بسم الله رافعا بها صوته: اللهم منك وإليك. فأخذ هذا الرفع بالصوت وهو الإهلال علما بالغلبة على التزكية نفسها، على الذبح نفسه. وما أهل أي وما ذبح لغير الله على غير اسم الله، على غير عبادة الله وطاعته. ومن هذا المعنى يقول الحاج: أهللت بالحج معتمرا متمتعا، أهللت بالحج مفردا، أهللت بالحج قارنا، أي رفعت صوتي بالنية، والنية لا ينطق بها إلا في الحج، وهي عمل قلبي. وهذا الذي روي وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الحج صرخ بالنية للحج بصوت مرتفع سمعه الكل، ولقائل أن يقول: حتى النبي عليه الصلاة والسلام في رفع صوته بالنية للحج لم يكن ذلك لأجل النية، ولكن لأجل أن يعلم من معاه على أي طريقة سيحج، أيحج قارنا ليقرنوا بحجه، أيحج متمتعا ليتمتعوا معه، أيحج مفردا ليفردوا الحج اتساء به صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذبح لغير الله، من ذبح لصنم، لأزلام، لاسم عيسى، لاسم مريم، لاسم العزير، لأي اسم غير اسم الله، من ذبح لغير الله فيبقى تلك الذبيحة حرام، منتنة، جيفة، في الأصل لا يحل له ذلك. ويضاعف الأمر بأن تلك الذبيحة لا يحل أكلها، وتعتبر جيفة ميتة. وما أهل به لغير الله، ثم استثنى الله تعالى رحمة بعباده ورأفة بهم فقال: إلا من اضطر. حرم عليكم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، من حبسته ضرورة، ألجأته ضرورة، أحوجته ضرورة لأكل الميتة، لأكل الخنزير، لشرب الدم المسفوح، لأكل ما أهل به لغير الله، فعند الضرورات تباح المحظورات، كما يقول علماء الأصول. وهذه الآية الكريمة حجة في ذلك وسند في ذلك، وهو القاعدة العامة: الضرورات تبيح المحظورات أي الممنوعات، وهي هنا بالنص. إلا من اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه من اضطر لأكل شيء من هذه الممنوعات حال كونه غير باغ غير معتد غير ظالم غير شاق لعصى المسلمين غير خارج في سفر لقطع الأرحام وقطع الطريق سرقة أموال الناس والدعوة إلى الشيطان والحرب في جيوش الكفار أو من يدعون للكفر فمن خرج باغيا بخروجه عن جماعة المسلمين وإمامهم بخروجه ظالما قاطعا للطريق قاطعا للأرحام سارقا أموال الناس محاربا لجماعة المسلمين داعيا للشرك والمشركين للبدعة والمبتدعين لغير الله ورسوله ودينه وكل دعوة لوطن لمذهب أتى به شيطان لقومية لا دين معها كل داع لذلك داع للشيطان باغ معتد فحال كونه قائما بذلك واضطر فلم يجد حلالا يأكله ووجد دما مسفوحا وميتة ولحم خنزير وشيئا أهل لغير الله به فهذا لم يبح له إنما أبيح لمن خرج غير باغ ولا عاد لمن ألجأ لذلك غير باغ غير ظالم ولا معتد وقال جماعة من الأعلام غير باغ ولا عاد لا ترجع في الضمير للضرورة وإنما للأكل غير باغ في الأكل ولا معتد إنما يأكل إذا ألجأ أولا لا يأكل إلا إذا جاع وألجأته ضرورة الجوع أما إذا لم يجوع فلا يحل له أكل وإذا أكل لا يتزود من ذلك ولا يأكل لحد الشبع كما قال قوم فإنما يأكل ما يسد رمقاه ويبلغه مأمناه ويوصله للمكان الذي فيه الحلال والطيب أما أن يبغي بالأكل أكثر من المطلوب أن يشبع أكثر من الحاجة أن يتزود من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله فلا فالشارع لم يأذن والله لم يسمح ومن فعل ذلك لا يدخل في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فلا إثم على من اضطر لهذا إذا لم يكن باغيا ولا عاديا فإن كان باغيا إن كان عاديا إن كان ظالما إن كان قاطعا للطريق إن كان متزودا بالحرام فالإثم عليه والحرج عليه والجريمة قائمة ولا يدخل في المغفرة ولا في الرحمة إنما يغفر الله لمن اضطر إلى ذلك ويرحم من اضطر إلى ذلك أما من فعله من غير ضرورة أو بضرورة مع البغي والعدوان فلا وقال الإمام الشافعي ومعنى ذلك لو أبيح أكل الميتة وما حرم الله لغير المضطر أو للمضطر الباغي والعادي لكان في الإباحة له بذلك عونا على فسقه على ظلمه على عدوانه على ضلاله والله تعالى لا يأمر بالفحشاء إنما الشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهل هذا الاضطرار يعتبر رخصة أو عزيمة؟ ومعنى ذلك إن كان رخصة ولم يرتكبها ولم يأكل ومات، هل يعتبر موته انتحارا قاتلا لنفسه، أو هي عزيمة لا يسعه إلا فعلها؟ فقد قال الإمام مسروق رحمه الله: من اضطر لأكل الميتة أو ما حرم الله مما ذكر فلم يأكل حتى مات فهو في عذاب الله ويعتبر قاتل نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة عذب بها وبالسم تحساه إلى يوم القيامة. فمعنى ذلك هذا يعتبر أنه قتل نفسه بالجوع وقد وجد ما يسد رمقه مما أباحه الله له وترك، فهو سيعذب بالجوع والمحنة عليه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الحسن الطبري صاحب الإمام الغزالي ورفيقه: وهذا الذي قاله مسروق هو الحق عندنا والذي لا يجوز تجاوزه، وأن المضطر إذا اضطر إلى أكل ميتة أو شرب دم مسفوح أو أكل لحم خنزير أو أكل ما ذبح لغير الله فلم يفعل فيعتبر قاتل نفسه، وذلك وأكله من ذلك هو عزيمة لا رخصة. وقال الإمام القرطبي المالكي: فإن وجد المضطر للحرام حلالا لا يملكه وحراما حرم عليه فما الذي يفعل؟ قال القرطبي: أجمع علماء المسلمين من وجد حلالا لا يملكه وحراما حرم عليه فليأكل من الحلال كفايته، وهذا لا خلاف فيه. ثم اختلفوا: إذا أكل ذاك الذي لم يؤذن له في أكله ولم يملكه واضطرته الحاجة لأكله ووجد نفسه مخيرا بين حلال وحرام فأمره الشارع بأكل الحلال حتى ولم يكن ملكه، هل يضمنه؟ هل يؤدي ثمنه؟ أيصبح دينا في ذمته؟ اختلف قول الإمام مالك في ذلك، والأئمة غيره من العلماء والفقهاء. فقال مالك في رواية وقال العلماء في رواية: يضمن إذا أعطاه الله ووسع عليه اعتبر دينا في ذمته فيؤديه، وقال غيره: لا يؤديه، فقد أكل مما رزقه الله مضطرا إليه فهو في هذه الحالة قد أباحه الله له وجعل ملكا من أملاكه وحلالا من حلاله على أن لا يبغي ولا يعتد، يأكل حاجته ولا يتزود ولا يحمل. واحتج لذلك القرطبي وأيده ابن كثير والمفسرون فيما رواه أصحاب السنن ومالك في الموطأ والدارقطني في السنن وغيرهم عن عباد بن شرحبيل العنزي قال: أصابتنا مخمصة عامة مجاعة فنزلت المدينة فوجدت حائط بستانا فدخلت إليه فأخذت سنابل ففركتها فأكلت منها ثم حملت في كسائي من ذلك، وإذا بصاحب الحائط صاحب البستان يهجم علي فيضربني، ثم يأخذ كسائي فأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم لصاحب البستان: ما أطعمته إذ كان جائعا، ولا علمته إذ كان جاهلا، وأمره برد ثوبه إليه وأعطاه وسقا من طعام. يقول ابن كثير: هو حديث صحيح قوي جيد، أي يصلح للحجة، ولهذا الحديث شواهد وأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد بمجموعها تعتبر متواترة النصا مجمعا على فقهها عند جميع الفقهاء دون استثناء من فقيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمته إذ كان جائعا، فهذا الذي خرج من قريته وباديته وقد أصيبت قريته بالقحط والجفاف فنزل جائعا، فمن حر الجوع وجد في المدينة بستانا مزروعا سنابل من سنابل القمح، فأخذ قدرا ففركه وأكله، وحمل شيئا، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أطعمته إذ وجدته جائعا، فكان يجب عليك عندما جاء مكانك وهو فاقد للطعام جائع، يجب عليك في هذه الحالة أن تطعمه. ومعنى ذلك: إطعام الجائع واجب على من يملك إطعامه ولو لوحده. وما علمته إذ كان جاهلا، وأين جهل هذا البدوي؟ ما كان يباح له إلا الأكل، أما أن يحمل في ثوبه فلا. وهذا معنى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر أكل، فالله غفور له، غافر ذنباه، غافر له ما أكله، رحيم باضطراره واحتياجه وجوعته. ولكن حين بغى وحمل واعتدى كان ينبغي لهذا أن يعلمه، لا أن يضربه ولا أن يأخذ كساء، فماذا كان يجب أن يصنع به؟ ما أكله فهو له حلال من الله قبل أن يحله له صاحب البستان، أما ما حمل فحرام عليه. وهنا كان جاهلا، فكان ينبغي لصاحب البستان أن يعلمه، يقول له: يا أخي الجائع المسلم، لك أن تأكل حد شبعك، أما أن تحمل في ثوبك فهذا لا يجوز، وفعلك جهل بالشريعة وأحكامها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمته إذ كان جائعا، ولا علمته إذ كان جاهلا. ومن الأحاديث على ذلك وعمل الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، سئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، عن الثمر في شجره، ثمرا، فاكهة، أي شيء يطلق عليه ثمر، أيجوز أكله؟ أيجوز أخذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب محتاج أو ذو حاجة بفيه غير متخذ خبناه فلا شيء عليه. وفي رواية: كل ولا تتخذ خبناه. والحديث أيضا في السنن والمعاجم صحيح عند الحفاظ بمفرده وبشواهده وبمؤيداته. ومعنى الحديث: يأكل بفيه يشبع بطنه، غير متخذ خبنة، الخبنة طرف الثوب، فلا تأخذ منه في ثوبك ولا تتزود منه ولا تخرج به. نفس ما قال لمن ضرب هذا الجائع، قال له عليه الصلاة والسلام: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا. وجهله أنه بعد الأكل حمل معه في ثوبه ما لم يحله الله له ولا صاحب البستان. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد ثمرا معلقا في شجر وهو جائع محتاج إليه فليأكل كفايته ولا يتخذ خبناه، لا يتزود منه ولا يأخذ شيئا معه في ثوبه أو سراويله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للجائع في البراري والصحاري والبوادي يجد نوقا، يجد غنما بقرا ما على أي شكل، فهو قد جاع، فله أن ينادي: يا راعي الإبل، يا راعي البقر، يا راعي الغنم، فليطلب منه، فإن امتنع فليأكل وليقاتله على ذلك، فهو جائع مستحق ويشرب كفايته. فهو يدخل في قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، سبحانه وتعالى أباح ذلك. واستنادا على هذا، عمر بن الخطاب في عام المجاعة، وهو الخليفة الراشد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهو رضي الله عنه دخل أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فكان أمره سنة وفعله سنة، والنبي قد قال عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وغدا أتبسط في هذا الموضوع للحاجة إليه ولإظهار وجه الإسلام النظيف، وجه الإسلام العادل، وجه الإسلام في إطعام الجائع وإسقاء الصادي بما لم يأتي به دين سماوي ولا قانون أرضي من أحد من البشر إلا من الله بمحمد عليه السلام وفي الكتاب إليه القرآن الكريم. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم زدنا بنبيك تعلقا وفيك عبادة. اللهم احشرنا في زمرته وأمتنا على دينه. والحمد لله رب العالمين. ثم رزقه صلى الله عليه وسلم وسقا من طعام. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث صحيح جيد قوي، له شواهد وأحاديث من الكثرة بحيث تصل للتواتر فأيد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الثمر المعلق عن الفواكه في شجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب الرجل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنا فلا شيء عليه. والحديث أيضا في السنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة، أن يقول عليه الصلاة والسلام: من دخل بستانا لإنسان ما وهو جائع مضطر لم يجد طعاما يأكلوه أو مالا يشتريه به أو افتقد الطعام، وإن كان يملك مالا فله أن يأكل من هذا الثمر بما يشبع جوعته بما يأكل فيه، ولكن لا يتخذ من ذلك خبنا، والخبنة طرف الثوب، أي لا يخفي من ذلك ولا يتزود. ولقد قال فقهاؤنا بجميع مذاهبهم، وقال جميع أئمتهم، من اضطر إلى طعام فله أن يأخذه ولا يعتبر مضطرا، بحيث يحل له أكل ما حرم الله من ميتة أو دم مسفوح إلى آخر ما حرم ربنا، إلا إذا لم يجد حلالا بجانبه، ولو لم يكن له ولو لم يأذن به صاحبه. قال من المالكية بن شاس وابن فرحون وابن يونس في جماهير: من وجد طعاما وهو مضطر إليه فله أن يأكله ويبقى ثمنه في ذمته، إن أيسر أدى ثمنه، وإن بقي معسرا فلا شيء عليه. بل زادوا فقالوا: فإن امتنع صاحب الطعام وكان حاضرا للمضطر الجائع أن يقاتل على ذلك بحد السلاح، فإن أداه فذاك، وإلا فإن قتل الممتنع فإلى سقر فدمه هدر، وإن قتل الجائع المضطر فيقتل قاتله. وقال الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى: من وجد مالا طعاما شرابا لغيره وهو جائع مضطر محتاج، لا يحل له أكل ميتة ولا شرب دم مسفوح ولا أكل خنزير ولا أكل ما ذبح لغير الله، إذ لا يعتبر مضطرا ما لم يفقد أي شيء من الطعام كان له أو لغيره. وعلى من عنده الطعام أن يشبع جوعته ويروي عطشه، ولو كان عاريا أن يكسوه، فإن فعل فذاك، فإن امتنع فعلى المضطر المحتاج قتاله، فإن قتل فهو فئة باغية دمه هدر. وتلا على ذلك قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال: الممتنع عن أداء الحق للجائع المضطر الواجب إطعامه فهو باغ ظالم. طائفة اتصفت بالباغي، والباغي أمرنا الله تعالى إن لم يرجع عن بغيه أن نقاتله عليه حتى يفيء إلى أمر الله. وقال ابن حزم محتجا بذلك لأول معركة وحرب وقعت في الإسلام، حرب أبي بكر الصديق وهو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حين امتنع من امتنع من أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر على امتناعهم من أداء الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال: وما قاتلهم إلا لكونهم منعوا حق الفقير والمسكين، والزكاة هي حق الفقير والمسكين. وفي هذا المعنى رسالة لجدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، طبعت بدمشق منذ 55 سنة، اسمها إرشاد الهالك إلى إرشاد المالك إلى مواساة الهالك. يقول: المضطر الجائع، المضطر العطشان، المضطر العاري يجب إشباعه وإرواءه وإكساؤه كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فقول الله تعالى عن أهل الجنة أصحاب اليمين: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالله أخبر عن هذا الذي منع إطعام المسكين حقا أنه في سقر مع تارك الصلاة ومع الكافر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأشرك الذي لا يحض على طعام المسكين بالقول والفعل مع المكذب بالدين مع الكافر. وفي السنن احتج بحديث الخبناء وبحديث عباد بن شرحبيل العنزي المارين آنفا، وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسند أحمد: فكوا العاني أي الأسير وأطعموا الجائع. واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا أي احتاجوا أي أجدبوا، كانوا إذا أرملوا في غزو في حرب أو احتاجوا في مدينة جمعوا طعامهم وأزوادهم وقسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. أشاد بهم صلى الله عليه وسلم وزكى عملهم وعدهم منه هديا وسننا ودينا، وعد نفسه منهم لارتضائه بما عملوا وتحريضه الناس على مثل فعلهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فسرت في الآية المسكين بالمضطر المحتاج، وعنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري وعن أبي أيوب الأنصاري، قال الصحابي الراوي: كنا في غزات فقال صلى الله عليه وسلم: من عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، والظهر الركب، الدواب من إبل وخيل وبغال وحمير. من معه فضل ظهر، من معه زائد عما هو في حاجة إليه، فليعد به على من لا ظهر له، فليعطيه، فليمكن منه من ليس عنده. ومن معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده، ومن عنده فضل ثياب فليعد به على من لا ثياب عنده. قال أبو موسى: فلا زال صلى الله عليه وسلم يذكر فضول المال حتى ظننا أنه ليس لأحد منا حق في فضل. وقال: وأجمع الفقهاء من جميع المذاهب على هذا، فمذهب المالكية في كتابهم الجامع مختصر خليل في أبواب الجراح والقصاص، قال خليل: كخنق ومنع طعام في من يقص منه ويقتل. قال ابن شاس وابن يونس وابن فرحون وجماهير من شرح المختصر مختصر خليل: أي من خنق إنسانا إلى أن قتله هو كمن منع طعام محتاج إلى أن مات. فمن منع مضطرا جائعا، فمن منع عطشانا عن الماء إلى أن مات العطشان ومات الجائع، يعتبر من منعه قاتلا له، يقص منه به ويقتل. وقال: نصت جماهير الأئمة الأربعة على أن الجائع يجب أن يطعم، فإن لم يطعم له أن يأخذ من المال والطعام ما تصل إليه يده، فإن قتل الممتنع فدمه هدر، وإن قتل طالب الحق المضطر المحتاج يقتل قاتله. وفي المنتهى في فقه الحنابلة قال: عند المجاعة والحاجة للإنسان أن يدخل مزادة حائطا فيأكل منه ما يحتاج له من ثمر أو طعام أو حلب شاة أو حلب إبل، فكل ذلك حق له وليس لصاحب ذلك المال منعه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عام الرمادة عام المجاعة أيام خلافته فرض على كل نفس ممن لم يزل عنده بقية من طعام أن يضم إليه ثانية، وكان يقول: لن يموت إنسان على نصف شبعة، فإن كنت تعيش في يومك برغيفين فرغيف واحد لن يقتلك، ولكن من كان يعيش برغيف واحد ففقده يموت، ويعرض من رأى ذلك منه إلى أن يقتل قصاصا به. وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة بنص القول النبي صلى الله عليه وسلم، حضر غزاة هو حاكمها فنفدت الأزواد إلا شيء قليل، وكان معه من الصحابة 300 منهم، فاتفق الجماعة 300 على أخذ جميع الأزواد ووضعها في مكان وتوزيعها على من في الجيش كل بحسب ما يكفيه مما لا يزيد ولا ينقص عن بقية البطون والأشخاص، لا فرق بين غني وفقير. وقالوا في نقل هذا النص: هو إجماع سكوتي من الصحابة، لم يرد عن أحد منهم مخالفة ذلك أو معارضته. وتلغى الحدود في سنوات المجاعة، فعمر بن الخطاب في سنوات عام الرمادة لم يقطع يدا لأجل سرقة، إذ كان أخذ ذلك مضن إلى الحاجة والاضطرار، والمضطر المحتاج له أن يأخذ كل ما تصل إليه يده مما يسد جوعته. وقد جيء مرة لعمر أيام خلافته رضي الله عنه بأربع من العبيد من عبيد المغيرة بن شعبة، وقد أخذوا بقرة فذبحوها وأكلوها، فاعترفوا بالسرقة وبأخذ البقرة بغير حق من أهلها. فعندما هم بقطع يدهم قال لهم: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، الجوع. قال: ما الذي يطعمكم مولاكم المغيرة؟ فذكروا شيئا هزيلا لا يغني ولا يسمن من جوع، كربع رغيف أو نصفه لسائر اليوم، وهم شباب أقوياء مكتملو الأجسام. فأرسل عمر للمغيرة وسأله عن هؤلاء العرب.